إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. فهذه آية جامعة كافية شافية لوجوب حسن المعاشرة بين الخلق أجمعين، وذلك على ضوء القاعدة الكلية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذلك لأن هذه الآية من سورة النساء، فيما يجب على الأزواج من حسن العشرة والتأدب بأخلاقها. فهذه القاعدة على ضوء علم أصول الفقه وقواعده توسع دائرة العشرة لكل الخلق أجمعين. لذلك قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة. قال: والخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليا. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: العشرة والعشر والعشرون والعشير والعشر معروفة. قال تعالى: تلك عشرة كاملة. والعشيرة أهل الرجل الذين يتكثر بهم، أي يصيرون له بمنزلة العدد الكامل. وذلك أن العشرة هو العدد الكامل، كما في الآية السابقة: تلك عشرة كاملة. وقال تعالى: وأزواجكم وعشيرتكم. فصارت العشيرة اسما لكل جماعة من أقارب الرجل يستكثر بهم. قلت: هذا بيان لمعنى العشيرة، ويتفرع من ذلك قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال في الجامع لأحكام القرآن: خص عشيرته الأقربين بالإنذار لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقته صلى الله عليه وسلم إياهم على عدم الإيمان بالله ورسوله الذي هو منهم وعشيرته الأقربون قريش، وقيل بنو عبد مناف. ووقع في صحيح البخاري ومسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. وظاهر هذا أن هذه الآية كانت قرآنا يتلى ثم نسخت، إذ لم يثبت نقله في الصحف ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال، وهو أنه كان يلزم عليه ألا ينذر إلا من آمن من عشيرته، فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم للمشركون، لأنهم ليسوا على شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشيرته كلهم، مؤمنهم وكافرهم، وأنذرهم جميعهم، ومن ومن معهم ومن يأتي بعدهم، فلم يثبت ذلك نقلا ولا معنى ولا عقلا. قلت: وقال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إلى نهاية الكون وقيام الساعة. وهذا مثله في قوله تعالى في أول آية من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والمعنى بهذا الكتاب والقرآن: يصير الناس بهذا القرآن على الهدى والتقوى، وليس المعنى أن هذا القرآن هدى للمتقين فحسب. قال القرطبي: وروى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا جميعا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وفي رواية للبخاري: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت مما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وعند البخاري أيضا: يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. والمراد أن يسعى كل منكم في فكاك رقبته من النار، حتى فاطمة ابنته وصفية عمته. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سأبلها ببلالها، أي أصل هذه الرحم في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينفع نسب ولا عشيرة إلا من أتى الله بقلب سليم وعمل مقبول، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل نفع نوح نبي الله عليه السلام ولده هو في النار؟ وهل نفع إبراهيم أبو الأنبياء بعد نوح أباه آزر هو في النار؟ قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن هنا يفهم المعنى الشرعي للعشيرة. قال السعدي في تفسيره: والسبب الموجب لذلك أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمها على كل محبة وكل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما. فقال: قل إن كان آباؤكم ومثلهم الأمهات وأبناؤكم وإخوانكم في النسب والعشيرة وأزواجكم وعشيرتكم أي قراباتكم عموما وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، وخصها بالذكر لأن المال أرغب عند أهله وصاحب المال أشد حرصا عليه ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا نصب ولا كد. وتجارة تخشون كسادها أي تخشون رخصها ونقصها، والمكاسب من عروض التجارات ومتع الدنيا، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقوله تعالى ومساكن ترضونها من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم. وإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسقة ظلمة. فتربصوا أي انتظروا وانتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من الأشياء المذكورة في الآية. وهذه الآية العظيمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله على تقديمهما على محبة كل شيء ومنها العشيرة وعلى الوعد والوعيد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى والآخر يحبه وتحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما تحبه ويحبه الله ورسوله دل ذلك على أنه ظالم لنفسه وتارك لما يجب عليه. إن قال تعالى إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قلت ويتمثل ذلك في حديث البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية للبخاري ومن نفسه وعليه تكون العشرة المرجوة الشرعية الكائنة على الكتاب والسنة. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود. قال ابن جرير الطبري في تفسيره إن الإجماع على ذلك. فقال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وفي رواية لابن عباس قال العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثوا ولا تخونوا. ثم شدد الله في ذلك فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك ما أحل الله وحرم وما أخذ من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب القرآن أن توفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم في معنى الآية هي ستة: عهد الله وعهد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. قلت ثم قال الله تعالى من سورة المائدة التي أول آية فيها أوفوا بالعقود فقال في الآية السابعة من سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون هذا لليهود ولعامة الناس. وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى قال السعدي أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره من الشرائع وأصول الدين وفروعه. وقال القرطبي التوفية الإتمام. قال أبو بكر الغراق قام بشرط ما ادعى وذلك أن الله تعالى قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين فطالبه الله بصحة دعواه بالقول وبالفعل فابتلاه في ماله وولده ونفسه فوجده وافيا موفيا بذلك. فذلك قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى أي ادعى الإسلام ثم صحح دعواه بالقبول والطاعة لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تفعلون؟ قلت وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. وحسن العهد هو حسن العشرة والأخلاق الإيمانية التي أمر بها الله ورسوله وإجماع المسلمين سلفا وخلفا، هذا هو دين الإسلام. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم خلقا. وفي رواية للترمذي: خيركم لأهله وأنا، أي رسول الله، وأنا خيركم لأهله. فإذا كان ذلك كذلك فقد اتضح لك وجوه العشرة والمعاشرة الشرعية وعلاقتها بالوفاء بالعهود. ووجه ذلك لما كانت العشيرة هي عصبة الرجل وأقاربه الذين هم سند يتقوى بهم، وهم العاقلة الذين يحملون الدية عن قريبهم، فصار بينهم ود ورحمة ومعاونة وصلة. فهذه العشيرة فرع عن أصل، هذا الأصل حسن الخلق مع الله ورسوله مع الكتاب والسنة. فإذا أتم العبد ووفى بحقه مع الله كان الله وليه. قال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود كما مر هي العهود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها. وأول عهد وعقد عهدك وعقدك مع الله الذي خلقك لعبادته فحسب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا العهد هو الميثاق الذي بينك وبين الله، وهو السمع والطاعة لله وللرسول في كل أمر ونهي، في كل حد وواجب وفرض. وهذا هو خلق القرآن كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق قالت: كان خلق القرآن. والمراد هذا الخلق الاستسلام والانقياد التام بلا منازعة ولا ممانعة ولا مشاكلة ولا مخاصمة ولا مشاقة في كل آية، في كل حرف من كلام الله، في أوامره ونواهيه وحدوده وآدابه ولينه ويسره وسهولته وعفوه. فسبحان الله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فإذا انصلح للعبد حاله مع الله تفرع منه صلاحه وشأنه كله في كل صغيرة وكبيرة، مع زوجته، أولاده، مع جيرانه، أصدقائه، يكون صالحا في معاملاته، في عمله، في قوله، في فعله، مخلصا، صادقا، أمينا، كريما، عاقلا، حصيفا، فقيها، فهما. فلا تنصلح العشرة مع الخلق حتى تنصلح أنت مع الرب مدبر الأكوان. وإبراهيم الذي وفى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلقد بعث الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين ليقوم الناس بتوفية العهود والعقود وإصلاح العشيرة بين الخلق وبين الرب، حتى تنصلح العباد والبلاد وتطهر القلوب والصدور والعقول من الران والسواد، ويتفقه الناس في منظومة الثواب والعقاب واليقظة والغفلة والشراد. قال الله تعالى من سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال القرطبي في تفسيره: قال عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله الفقيه العالم رضي الله عنه قال: هذه أحكم آية في القرآن. قال القرطبي: صدق رضي الله عنه. فقد اتفق العلماء سلفا وخلفا على عموم هذه الآية. وروى عن كعب الأحبار أنه قال: لقد أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، كل الكتب السماوية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكان كعب عالما من علماء اليهود. وقال أبو مدين في هذه الآية: في الحال قبل المآل، يعني يرى جزاء عمله في الدنيا قبل الآخرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الآية الآية الجامعة الفازة، كما في صحيح البخاري وغيره. وقال السعدي في تفسيره: ومثلها في قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قلت: لقد حدث ما حدث من الزلازل المدمرة في فجر يوم الثلاثاء الماضي، فقد أحصوا 9200 أكثر من البيوت والمنشآت تزلزلت وتدككت، وأكثر من 50,000 بين المصابين والموتى، وصل الموت إلى 10,000، وكل يوم يزداد من الجرحى والمرضى والموتى. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وقال تعالى: هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فهذه الزلازل كما قال أهل الخبرة والشأن لم تحدث من حوالي 100 عام بهذه الدرجة التي وصلت 7.8 ريختر. والفرق بين الرقم والثاني بين 6 و7 من ريختر قالوا 30 ضعفا، بين 6 و7 و7.8 30 ضعفا من الزلازل. هنالك تزلزلت 400 زلزلة في هذه أقل من دقيقة، 45 ثانية أقل من دقيقة حدث هذا الخراب والدمار. فلو حدث ربع ساعة أو دقيقتين هلك الناس أجمعون. لقد ذكرت في الخطبة الماضية بالأسبوع الماضي في خطبة منهجية القرآن، ومما قلته إن أمتنا الإسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا قد اجتمعت فيها كل أسباب الهلاك والدمار التي كانت في الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم ومدين وقوم لوط وقوم تبع والمؤتفكات. ولولا دعوة رسول الله بعدم هلاك هذه الأمة عن بكرة أبيها لهلكنا أجمعون. ولكن يحدث في بعض أقطارها هلاك جزئي تنبيها وتخويفا وترغيبا للرجوع إلى الله. فما ظنكم ببلد مسلمة تصدر وتصدر قانونا بجواز نكاح الرجل بالرجل ونكاح المرأة بالمرأة بعقود قانونية والسماح لهم بممارسة هذا الفجور والمجور في الحدائق العامة والميادين، وخصص لهم بعض الميادين والحدائق، فزاد على قوم لوط وزادوا على قوم لوط التي كانت تختص بذلك اللواط في الرجال، فزادوا الأمر في هذه الأمة وهذه الأزمنة بالسحاق على شبيه اللواط، حتى تنكح المرأة المرأة ويختل ناموس البشرية، مما يؤدي إلى محو الذرية والإنجاب، بل كثرت الأفلام والمسلسلات على الترغيب بذلك. في سنة 80 أول فيلم في الدول العربية الصعود إلى الهاوية، يحببون المرأة مع المرأة، حتى صار مثل هؤلاء الشواذ بعد هذا القانون يهاجرون إلى هذه البلدة التي أصدرت هذه القوانين. فابتلاهم الله بأعظم زلزال على وجه الأرض يوم الثلاثاء الماضي. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ليس لها من دون الله كاشفة. وما حدث من هذا الزلزال ليس ببعيد عن أي أحد وأي مكان. قال الله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لقد أهلك الله قوم مدين قوم شعيب بمعصية واحدة، بالغش في الميزان والكيل والبيع والشراء، كما يفعل هؤلاء المجرمون، ينفخون الدجاج في هذه الظروف العصيبة، ينفخونها بمسدس مائي حتى يزيد وزنها من الغش. أهلكت مدين بسبب التطفيف الميزان، فما ظنك بما هو أعظم من الغش الذي يكفي لهلاك أمة دمرت بمعصية واحدة. وكل المعاصي قد جمعت فينا نحن المسلمين. ويدعو الناس ربهم بسعة الرزق والنصر والفلاح والخير والرباح، والمساجد تشتكي إلى ربها من قلة المصلين، وغالب الناس على المقاهي إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنى يستجاب لمثل هؤلاء؟ قال تعالى: استجيبوا لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هذا الزلزال المروع كان قبيل الفجر، وكل الناس في نومهم في سباتهم. قال تعالى في آيات عظيمات من سورة الأعراف بعد أن بين الله فيها ما صارت إليه الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله، ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. لقد ضربت الزلازل الأردن وفلسطين ولبنان وقبرص واليونان ومصر، ولكن بشكل يسير دون ضرر ولا كوارث، ولله الحمد والمنه. ولكن قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومن يرد الله به خيرا يوفقه في الدين. وقال تعالى: لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يقول الشيء كن فيكون. قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وقال حسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد أي في بطنه، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، كلها في البطن. والمطعون شهيد، يعني من مات بالطاعون. والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، وهو الزلزال. والمرأة تموت بجمع شهيد، المرأة الحامل فماتت بولدها فهي شهيد. وفي رواية: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. والأحاديث صحيحة صريحة وعلى عمومها وظاهرها في الموحد المسلمين فحسب. فنسأل الله الودود الرحيم أن يتقبل شهادة من زلزلته الأرض، والله أعلم بنية هؤلاء، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المصريون، زلزال فجر الثلاثاء ليس ببعيد عنا، وقد يصيبنا أو يصيب منا، والفتن والبلاء والمصائب تجمع بين التقي والفاجر، ومن منا ومن ليس منا. ويأتي الموت فجأة اللحظة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود: موت الفجأة أخذة أسف للكافر ورحمة للمؤمن، أي أخذة غضب فلا يتركه ليستعد، وكذلك العاصي من المسلمين فلا يتركه ليستعد لميعاد موته بالتوبة وإعداد زاد الآخرة، ولم يمرضه ليكون كفارة لذنوبه، كما قال شراح الحديث. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأختم بقوله فيما رواه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال القرطبي في المفهم: في ذمة الله أي في أمان الله، أي قد استجار بالله تعالى بصلاته الصبح، فقد أجاره الله وأمنه، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض لمن صلى صلاة الصبح في جماعة بضرر ولا أذى، فمن فعل معه ذلك فالله يطلب بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين، وهذا ترغيب في حضور صلاة الصبح جماعة. قلت: قرأت مقالة من 30 سنة تقريبا، قال فيها صحفي يهودي: لو كان المسلمون يصلون الفجر في جماعة بعددهم في صلاة الجمعة لانتصروا علينا. وشهد شاهد من أهلها بنو إسرائيل تعلم علم اليقين أنه لو استقام المسلمون على دينهم لهزمونا. هم يعلمون أن النصر بيد الله، والمصريون لا يعلمون، بل يعلمون ولا يعملون. والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا لا يكون إلا بطاعة الله والكف عن الحرام وكثرة الأعمال الصالحة. فهل تفهمون؟ هل تعلمون؟ هل تتيقنون؟ والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.